يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم.